والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها في ذلك لعبرة لمن يخشى